الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديث الشريف: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاة نتبلغ بها يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من باب المذي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان آخر ما تكلمنا فيه حديث أم قيس بنت محصن وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما. وبقية الباب حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. بينا في اللقاء الماضي معنى الختان ومشروعيته وحكمه في الرجال وحكمه في النساء، وبينا الفتاوى الحديثة التي ظهرت في زماننا الذي نحن فيه، وبينا الذي دفع المفتي السابق وشيخ الأزهر السابق على أن يتكلم في أمر الختان بالحظر والمنع، وقلنا الدافع لهذا أحوال سياسية وليست من الأحوال الشرعية في شيء، ومن قال بتجريم الختان وتحريمه مفتر على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبينا أثر الختان على اللذة وعلى نضارة بدن المرأة، واليوم نتكلم عن بقية الحديث من الفطرة، أي من طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الاستحداد. والاستحداد يعني استعمال الحديدة، أي حديدة تستعمل، استعمال الموس، والموس حديد، استعمال الموس في إزالة الشعر المأذون في إزالته. والشعر المأذون في إزالته شعر الرأس وشعر الإبط وشعر العانة وشعر الشارب. أما عن الرأس فلقد استعمل النبي عليه الصلاة والسلام الحديدة في الحلق والتقصير، حلق في حجته وقصر صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا الله تعالى للمحلقين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. ففي الحج والعمرة الأفضل استعمال الموس في حلق الرأس كلها، والتقصير جائز وثوابه موجود لكنه لا يصل إلى ثواب الحلق. وما حلق النبي عليه الصلاة والسلام شعره إلا في نسك، ما حلقه إلا في نسك، لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من طريقته حلق الرأس إلا في النسك. أما استخدام الحلق ديمة هذا ليس من شيم النبي عليه الصلاة والسلام، بل وليس من شيم أهل السنة، إنما هي من شيم الخوارج. الخوارج طائفة خرجت على طريق الاستقامة وشذت، كفروا الإمام علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وخرجوا من قبله على عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، وحاربهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في يوم النهروان. وهذه طائفة شاذة، وهي فرقة وليست بجماعة، والفرقة تختلف عن الجماعة في التوصيف الشرعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود في كتاب السنة قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كانوا على ما كنت عليه أنا وأصحابي. فالخوارج ليسوا بجماعة، إنما كل الجماعات الموجودة على الساحة تدخل تحت مسمى فرقة واحدة، وهي الفرقة التي يرجى لها النجاة. إنما اختلاف الجماعات ليس اختلافا في أصل، إنما اختلاف في فروع. أما إذا اختلفت جماعة مع أخرى في الأصل لا يقال للمختلف في الأصل جماعة، إنما يقال لهم فرقة، لأن الفرقة الغالب عليها الضلال واتباع الهوى. فالخوارج سيماهم التحليق دائما باستمرار، صبغتهم لا يقصر تارة ويحلق تارة، إنما يحلق باستمرار، يحلق باستمرار. فالحلق باستمرار يعني استخدام الموس في الرأس بالذات باستمرار ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يحلقها إلا في نسك في حج أو عمرة، وكان دائم التقصير صلوات الله وسلامه عليه في إيه؟ في سائر حياته. طيب، أما استخدام الموس في الشارب فخلاف عند أهل العلم، فريق رآه واستخدم الحديث في حف الشوارب، وفي رواية جز الشوارب، فبعض أهل العلم عرف الإحفاء قال حف معناها إزالته، وبعضهم قال بل كلمة أحف الشوارب معناها أزيل ما طال عن الشفتين، ما طال عن الشفة العليا. فكلمة حف أو أحف بتطلق على الشيء كاملا وعلى الشيء ناقصا، لو أطلقت أرادوا بها الإزالة يبقى يجوز حلق الشارب بالموس. ومن قال الحف قص ما طال عن الشفة، حملوا الحف على القص وليس على الإيه؟ على الإزالة. وعلى أي في الشارب يجوز حلقه كلية ويجوز إبقاؤه مع تقصيره ومعاهدته للأحوال، أهم شيء لا يتركه على إيه؟ على حاله، لأنه ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ترك الشارب كله، لأن فيه مشابهة باليهود، فيه مشابهة باليهود، والإنسان منا عند شربه وعند أكله لا يسلم شاربه من أن يتخلله طعام أو شراب، فإذا ترك على حاله ضخما مفحشا ساءت رائحته، ساءت رائحته ونفر منه من يعانقه أو يقبله. لذلك في الحديث ليس من من لم يأخذ من شاربه فليس منا. الأخذ ممكن تزيحه كامل، ممكن تأخذ من أطرافه، ممكن تأخذ من أعلاه، أهم شيء أن تقصر الشارب أو تحرقه على أي تصيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم استعمال الحديدة في الأصل في العانة، والعانة هي الشعر النابت فوق القبل عند الرجل والمرأة. والإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في شرحه على مسلم قال: العانة هي الشعر النابت في القبل وفي الدبر، في القبل وفي الدبر. يعني الشعر القبل هو الفرج، والدبر اللي هي فتحة الشرج. فإذا العلماء منهم من قال العانة الشعر النابت فوق الفرج عند الذكر والأنثى، ومنهم من قال بل الشعر النابت في القبل والدبر. ومن ثم لاستحداد استخدام الموس في الجزء الأسفل، استخدام الموس في الجزء الأسفل يجوز استخدامه للذكر ويجوز استخدامه للأنثى. وأهم شيء أن يزال، صعب عليك استخدام الموس اليوم، في مزيلات للشعر متعددة الأنواع، أزل ما استطعت أن تزيل ببودرة ماشي، بسكن ماشي، بأي شيء ماشي. أهم شيء تزيل العانة، أهم شيء إزالتها، أهم شيء إزالتها عند الرجال وعند النساء. ولو أراد الرجل أن يطهر نفسه من أسفل فيزيل ما بين الوركين فهذا داخل في العانة كذلك، وإن أراد أن يزيل ما التف حول حلقة الدبر فهذا كذلك من العانة ومن النظافة. وهذا كله يوافق هدي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. أما في الإبط قال نتف الإبط، قال نتف الإبط. لماذا النتف في الإبط مع أن الحلق جائز؟ يعني قد يصعب النتف على الرجل، لا يخلو على أن ينتف الإبط، يترك الشعر حتى يفرش، لا، إنما يتعاهده بالموس أو بالبودرة. لكن لماذا قال نتف الإبط ولم يقل الحلق؟ لأن النتف يقلل الشعر، كثرة النتف يقلل إنبات الشعر، أما كثرة استخدام الموس يزيد الشعر قوة وإيه وكثرة. استخدام الموس لو استخدم إنسان الموس على الشارب يقوم يخرج الشارب متفحشا، لكن لو لم يستخدم الموس في الشارب يبقى الشارب على حاله. كذلك في العانة وفي الإبط، لو استخدم الموس في الإبط الشعر يخرج ويزيد، وزيادة الشعر تحت الإبط تختلف عن الزيادة فوق العانة. فوق العانة شعر تحته لحم وفوقه ثياب، لكن تحت الإبط فوقه لحم وتحته لحم. لما يبقى شعر باللحمين بيعطب سريعا وتسوء رائحته بسرعة، لذلك قال نتف الإبط ليقل الشعر النابت. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى الصحابة إبطيه لما كان يدعو، كان في مرحلة من مراحل الدعاء يدعو ويبتهل، في الابتهال بيرفع، الابتهال والبراعة بيرفع هكذا، فرأى بياض إبطيه صلى الله عليه وآله وسلم لما رفع ليدعو، رفع وبالغ في الرفع، رؤي بياض الإبط. بياض الإبط معناها لم يكن فيه شعر، لا، إنما كان فيه شعر وأزيل. وفي رواية رأوا عفرة إبطيه، العفرة معناها رأوا الإبطي لون العفار، لون التراب يعني. طيب لون التراب معناها إن الشعر كان بعد إزالته بدأ في الإنبات، فإيه؟ فكأن الإبط معفرة. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينتف إبطيه، والنتف فائدته تقليل منابت الشعر، وفي مرحلة من مراحل قد تنتهي بوصلة الشعر ولا يبقى تحت الإبط إيه؟ شعر. وعند ذلك يعني لا تسوء رائحة الإنسان ولا تفحش. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار. تقليم الأظفار بالحديد القصافة يعني أو الجرافة ماشي. طب لو في وسيلة أخرى غير الحديد مش في إشكالية. وتقليم الأظفار كذلك نظافة وهو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ونتف الإبط بيناه. طيب واحد ترك الشارب وهو بيتعاهد بالقص من أعلى وبياخذ من على الشفتين لكن هو طمعان يسيب يفتل شنبه يفتل شنبه كان يقول لك يقف عليه الصدر. هذا الجزء من الشارب اسمه سبال. اسمه ايه؟ سبال. ما انت في وجهك كده المكان ده اسمه لحى وده اسمه شارب والمكان ده في الشارب اسمه سبال والمكان ده اسمه عنفقة. ده شعر العنفقة وده شعر اللحى وده شعر الشارب وده سبال الشارب. هل يجوز ترك السبال؟ هناك رواية أن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يأخذ من شاربه ويترك السبالين. يترك السبالين يعني يترك أطراف شاربيه. وهناك رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التشبه بالأعاجم فبين أن الأعاجم يترك السبالين. إذن على هذا نفهم أن من أراد أن يترك السبالين يخففهما حتى لا يشابه العجم. ومن أراد أن يستأصل الشارب كله بالحلق لا مانع ومن أراد أن يقصره لا مانع. إذن أهم شيء أن تأخذ من شاربك. طيب اللحى هل هي في هذه الرواية؟ الرواية هذه ليس فيها اللحى إنما هي مثبتة في رواية أخرى. ومن ثم إعفاء اللحى من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكل العلماء بلا استثناء كرهوا حلق اللحى كرهوا. وكلمة مكروه يعني تفهمها العلماء لما يقولوا مكروه تحمل الكراهية على التحريم في الغالب وتحمل على التنزيه في مسائل قليلة. طيب كلمة مكروه يعني من الذي يكرهها؟ يعني يكره حلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لماذا نغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش قادر النهاردة بكرة. خليها في النية خليها في النية لكن لا تتعمد حلقها لأن فيها مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب كان زمان أمن الدولة بيأخذ البلتاحي والناس بتخاف. اليوم أمن الدولة شغال في اتجاه تاني شغال على الحدود. إيه اللي مخوفك؟ طب ما هو جد. طب الكبير في السن بيحرقها لما يسيبها تبقى خاتمة حلوة. انت مش تعرف ان الشعر الانشاب بيبقى نور المؤمن في وجهه نور المؤمن في وجهه. طيب خلاص خليها خاتمة حلوة خلي اللحية تبقى بيضة اتركها حتى تلقى الله تبارك وتعالى بها. اذا على اي حال العلماء منهم من قال بحرمتها ومنهم من قال بكراهية من يحرقها لكن لم يقل احد بإباحة الحلق. لم يقل أحد العلماء أبدا بإباحة الحلق. ومن ثم هذا شيء اجعله عندك وانتوي أن توفرها اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا انتهى باب المذي. بعد ذلك عندنا باب الغسل من الجنابة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال أبو هريرة فانخنست منه وفي رواية فانبخست منه وفي رواية فانبجست منه وفي رواية فانتجست. يبقى فيه انبخس وفيه انخنس وفيه انبجس وفيه انتجس هنوضحها بعدين. قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس. تعال معي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه إذا لقي صحابيا صغر أم كبر ماسحه بيده ودعا له. إن كان يمشي في الشارع ومر بصحابي أو مر بغلام صغير من أبناء الصحابة الكرام كان يقترب منه فيمسحه بيده حتى يمس بدنه بدن الايه الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى دي كرامة، دي ايه كرامة. طيب وبعدين يدعو له بخير، جبل صحابي كبير يعمل معه هذا، جبل صحابي صغير يفعل معه هذا، جبل صغير من الصغار يجلس منه ويتودد معه ثم يمسح رأسه وبدنه ويدعو الله له بخير. وهذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إراحة أمته، وهذا من تمام لطفه وكمال رحمته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب فهو في يوم من الأيام ماشي في طريق، فأبو هريرة جابر النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم رآه، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أصابه من الحرج، راح قال انخنست. انخنس يعني انسل، انسل يعني ايه تسلل كده ودخل في عطفة كده. طيب انخنست يعني انسيلت. طب وانبخست يعني انتقصت. بيقولوا فلان ده بخس فلان في البيع، يعني معناها ايه؟ مش كسبه، معناها نقص عليه. طيب وانبجست، انبجس يعني اندفع وجري. لذلك فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، الحجر سيدنا موسى ضرب بالعصاية انبجس منه يعني انفجر واندفع. قال فانبجست يعني اندفعت وجريت. يبقى انخنس تسلل، وانبخس انتقص، وانبجس يعني اندفع وجري، وفي الوقت انتجست يعني اعتقدت اني نجس من الجنابة. ده فهمه، هذا فهمه، فاعتقدت اني نجس. ومن ثم استحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلاء لشأن النبي صلى الله عليه وسلم واكمالا لتوقيره صلوات الله وسلامه عليه، خشي ابو هريرة ان يلقاه باعتقاد انه نجس. ما يعني ما يعني ايه ما يلقش يعني، هذا فهمه. فاخذ في الناحية كده، قال فذهبت فاغتسلت. ذهب واغتسل يعني معناها اغتسل بعد الجناب وما مباشرة ولا اخرها شوي؟ ايه دليل التأخير؟ ما هو دليل التأخير؟ انه طلع برا ومشي في الشارع وجابر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جواز تأخير الغسل من الجنابة لمصلحة. يعني الرجل كان مجنب، كان مجنبا، وبعدين واحد ضرب الجرس وقال له اطلع اصل مش عارف في ايه، قام طلع جري يغتسل ولا يطلع اول غس؟ يعني واحد مجنب في البيت ومراته مجهزه الميه عشان يستحم، سمع صوت بره، يستحم ولا يطلع يغسل بصوت؟ يطلع يغسل بصوت. يبقى هيطلع وهو ايه؟ يجوز او لا يجوز؟ يجوز، يجوز، ما فيش حرج اطلاق، ما فيش حرج. فابو هريره خرج من بيته وهو جنب، وخرج في بعض شأنه، خرج في بعض شأنه. ما دام خرج في بعض شأنه وفي الطريق والنبي قبله، كان في وقت الظهر ولا وقت العصر ولا وقت ما فيهوش صلاة؟ ها؟ طب ايه اللي يدل على كده؟ ما لو وقت صلاة يبقى النبي فين؟ في المسجد مش في الشارع. لو وقت صلاة يبقى النبي في المسجد. ومن ثم كان الوقت ليس بوقت صلاة، حتى لا يفهم إنسان يقول أأخر وما صليش، لا، تأخر وما صليش ابقى آثم، لأن تأخير الجنابة للهروب من الصلاة إثم، لكن أخر لأمر آخر. طلع في مراته وقت هات لنا الدقيق، هات غلة، هات ما عندهاش أكل، ما عندهاش شرب، طلع يجيبه هو جنب، مش فيه إشكالية. لكن عند الصلاة سيغتسل ويأتي المسجد. يبقى في هذا جواز تأخير الغسل من الجنابة لمصلحة. وفيها الحرص من الصحابة جميعا على توقير النبي عليه الصلاة والسلام واحترامه، لأنه خاف قبل النبي وهو إيه؟ وهو جنب. الجنابة ديت فيها معنى البعد، فيها معنى البعد. لذلك لما تقرأ في الآية سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. شوف والجار ذي القربى والجار الجنب يعني ايه الجار الجنب؟ الجار البعيد يعني الجار البعيد. ما دام ذكر والجار ذي القربى القريب يبقى معناها والجار الجنب معناها البعيد، يبقى الجنابة فيها معنى البعد. طب واي بعد بالجنابة؟ الانسان بيبعد عن الصلاة بالجنابة ولا بيقترب؟ يبعد حتى يغتسل. يبقى اذا الجنابة بعد، الجنابة بعد لانها تبعد بصاحبها عن الصلاة، ومن ثم ان اراد يصلي فلا بد من رفع الجنابة. ولو رفع الجنابة اقترب ولا زاد في البعد؟ اقترب، يعني هيئ للصلاة فازداد قربا من مولاه سبحانه وتعالى. اذا في الرواية توقير الكبير، وفي الرواية التسبيح عند الأمور العجيبة والغريبة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما قال أبو هريرة خشيت أن ألقاك وأنا نجس قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. يبقى لما تسمع أمر عجيب أو أمر غريب يجوز أن تقول سبحان الله. طب لما واحد يعني يكلم واحد يقول له يا اخي سبحان الله من حالك يا اخي، يقول له والله وانا كنت كفرت يا اخي. يجوز يا اخي ان اسبح، انا لما اسبح الله ذكرته ام لا؟ ذكرته. انت بتعيب عليا ليه؟ لما واحد يتصرف تصرف عجيب كده او غريب شويه اقول له سبحان الله من امرك يا اخي، يقوم يزعل ويغضب. بتغضب ليه؟ انا قلت كلمه سيئه؟ انا ذكرت الله، قلت سبحان الله. فيجوز أن تسبح الله عند الأمور العجيبة. شفت أي أمر عجيب قول سبحان الله. طيب كذلك في الرواية أن المؤمن طاهر في كل حالاته، طاهر طهارته في ذاته، البدن طاهر وفي كله، والجنابة لا تبعده إلا عن الصلاة فقط، أما لا تبعده عن قراءة القرآن ولا عن مس المصحف ولا عن ذكر الله ولا عن ترديد الأذان ولا عن فعل الخير ولا عن شيء أبدا. لا تحجب الإنسان إلا عن إيه؟ إلا عن صلاته فقط. والمؤمن طاهر، عرقه ومخاطه كل شيء فيه طاهر إلا ما خرج من سبيلين، إلا ما خرج من سبيل. طيب والمشرك طاهر ولا نجس؟ نجست المشرك في ذاته ولا في اعتقاده؟ في اعتقاد. اما لو واحد مسلم صافح واحد مشرك وايه وقبض على يده يتوضى تاني ولا وضوء صحيح؟ وضوء صحيح مش فيه اشكاليه. نجست ونجست في بدنه، لما نجسته في اعتقاده والناس تتقذره لانه لا يغتسل من جنابه الى اخره، لكن هو في ذاته طاهر. الآدمي عموما في ذاته طاهر، والنجاسة في الاعتقاد، إن عبد غير الله تنجس في اعتقاده، وإن عبد الله تبارك وتعالى فهو طاهر في كل حالاته. يبقى إذن هذه الرواية وهذا ما فيها من إفادات. نبقي بقية الباب إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. الله أريد القرآن إن شاء الله. ذكرنا في اللقاء الماضي قبل أن ندعو، ذكرنا أن الله تعالى لما قال في كتابه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هنا في الرواية إن المؤمن لا ينجس. يبقى المؤمن طاهر ولا نجس؟ طاهر، حتى وإن كان إيه؟ جنبا. يبقى يمس المصحف او لا يمس المصحف؟ يمس المصحف. يقرأ في المصحف؟ يقرأ في المصحف. لماذا؟ لم ترد احاديث صحيحة فيها نهي الجنب او الحائض عن مس المصحف وقراءته، انما كل ما فيها اقوال فقهاء لا ترتقي الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك قال كل قول يؤخذ منه ويرد إلا قول صاحب القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم لا أستطيع أن أمنع الحائض أو الجنب عن القراءة أو عن مس المصحف، لأنه ليس هناك دليل ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه في حظره، إنما اختلفوا في عدد الضمير لا يمسوه إلا المطهرون. هل الضمير يعود على المصحف اللي بين إيدينا ولا على اللوح المحفوظ اللي في السماء؟ المصحف اللي بين إيدينا ظاهر ولا مكنون؟ مكنون يعني مستور. اللوح المحفوظ انت بتشوفه ولا مستور عنك؟ مستور. ومن ثم المراد في الآية لا يمسوه، يعني اللوح المحفوظ اللي هو المكنون، إلا المطهرون، يعني إلا الملائكة. والشياطين لا سبيل لها عليه، والشياطين أنجاس لا سبيل لها على روح المحفوظ ولا تستطيع الاقتراب. أما المصحف الذي بين أيدينا، العلماء قالوا من الأدب، من الأدب، لكن ليس واجبا ولا لازما. المحدث حدث، هم قالوا المحدث حدث أصغر يمس المصحف والأكبر لا. طب إيه لماذا خصصتوا الأكبر والأصغر؟ إيه الدليل؟ مفيش دليل، مفيش دليل. ما احنا قلنا اهو الحديث معانا في الصحيحين، المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. طيب طاهر ولا نجس؟ طاهر على كل حالاته. وبعدين هي الجنابه في الايد، وفي كتب المذاهب يقول لك المراه الحائض لا تمس المصحف. اللي بتعمل ايه؟ قال لك تمسه بحائل. لما تلبس جوانتي هي بتحيض من ايديها؟ هو الحيض في اليد، هي الحيض في اليد. لا، طب ده ما تلبس جوانتي. والتاني يقول لك تجلب بعصايه، والعصايه فين؟ مش في ايديها. فكل هذه اقوال فقهاء، لكن لم يقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يمنع الحائض او النفساء او الجنب من قراءه القران او من مسه. ومن ثم يبقى الامر على ايه؟ على الواسع. ما دام ما فيش حديث يمنع ولا ايه تمنع، لم نتعبد لله بقال الله تعالى بقال رسوله صلى الله عليه وسلم، غير كده ما نتعبدش. اما بقول فقيه، الفقيه النهارده يقول راي، بكره يرجع عنه، بكره يرجع عنه ثاني. والامام احمد خلف في كلامه لا يصح لاحد ان ياخذ بكلامنا الا بعد ان يعلم من اين اخذناه. ولذلك عندك في الامام الشافعي مطلع عليه يعني له مذهبان، مذهب القديم كان في العراق والجديد كان في مصر. وفي مساله يقول لك ولهذه وفي هذه المساله للشافعي قولان. طيب ما دام قال فيها قولان، اني اقف عند واحد يقول الثاني ممنوع ليه؟ لذلك لم اقرا للان، وانا بكلم في الحاضرين والغير الحاضرين في كل درس بقول لهم اللي ايه اللي لقينا دليل في منع القراءه للمحدث والحائض والنفساء يجيبوا. فليس هناك حديث صحيح يمنع الحائض او النفساء او الجنب عن قراءه القران او عن مس القران، انما هي اقوال فقهاء. وهناك فقهاء اخرون قالوا بخلاف هؤلاء. ومن ثم الامر على ايه؟ على الاباحه، والامر واسع. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تفرج كربنا، وان تزيح همنا، وان تذهب احزاننا، وان تتولى امرنا، وان تحسن خلاصنا، وان تفك اسرنا، وان تقضي عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا، وارحم بفضلك امواتنا. اللهم اهد ابناءنا، واستر على بناتنا، واصلح نساءنا، واغفر لابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم ثبت قلوبنا على الايمان، وصرف قلوبنا على طاعتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله، واحشرنا تحت لوائها يوم ان نلقاك يا ذا الجلال والاكرام. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله خيرا.